العلو صفة كمال. كل إنسان عاقل تسأله هل العلو صفة كمال أو نقص؟ على بد كمال. وقد ثبت لله تعالى كل وصف كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. طيب السفل نقص، والله منزه عن النقص، فدل ذلك فدل العقل على علو له من وجهين: الوجه الأول ثبوت الصفات الكمال له، والوجه الثاني انتفاء صفات النقص. طيب الفطرة، كل إنسان مفطور على أن الله في السماء، حتى الكفار لو دعا الكافر ربه على وهله لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء. كل إنسان يريد أن يدعو وش يقول يا اللي قدام؟ لا الأخ، أين إذا دعوت الله أين يرتفع قلبه؟ ها للسماء يرتفع قلبه يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء يا ربي يا رب. واضح يا أخوان؟ ما الذي دله على هذا؟ الفطرة. وقد اجتمع به الناس من الذين يقولون والعياذ بالله من الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر في منى، فقلت له أمس أنتم في عرفة؟ قالوا نعم. قلت كيف تدعون الله؟ تقولون يا رب يعني يجيكم الأرض، ولا يا رب يمين ولا يسار؟ قالوا لا نقول يا رب. طيب رفعتم يديكم إلى من؟ إلى من تدعون يا رب. فقالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء. شوف الشيطان كيف لبسه، لأن السماء قبلة الدار، السماء قبلة الدار. سبحان الله، أنت الآن عندما تستقبل قبلة وأنت تدعو، أين قبلته؟ الكعبة، ما هي قبلة الدار. لكنك ترفع يديك إلى المدعو لا شك، ولا تحتاج إلى تحريف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.